بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند جزئية يسيرة، وهي مسألة اللغو في الأيمان. وقلت لكم قبلا على أن الحديث سيعود هنا بتفصيل عن الحياة الزوجية، بيد أنها في جانب آخر منها، وهذا الجانب جانب تقدمت أو ما قبل الطلاق. قبلا الآيات تحدثت عن تكوين الأسرة من حيث ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية، ثم هذه المرأة انتقلت من بيت أهلها إلى بيت الزوجية، وبيت الزوجية مملكة خاصة بها، والأمور في بداياتها، حيث كما يقال لكل جديد لذة. بعد ذلك تنتقل الآيات عن أخص من المسألة الأولى، مسألة اختيار الزوجة أو اختيار الزوج، المعاشرة الزوجية وما يحل وما لا يحل فيها. ثم بعد ذلك انتقلت الآية لتبين على أن الحياة الزوجية بين الزوجين حياة مفتوحة، لا خصوصيات إلا في جوانب ضيقة منها. ثم جاءت الآيات التي تنهى عن أن يجعل الإنسان اسم الله عز وجل عرضة، ويحلف يمنة ويسرة، إن بحق وإن كان بغير حق. ثم الآية التي استثنت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. إذن نأتي إلى مشهد جديد من مشاهد الحياة الزوجية. فنحن نعلم أن الحياة فيها منغصات وفيها غير المنغصات. والشاعر أبو الحسن التهامي قال: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فإذا ننتقل، والقرآن منزل من عند الله عز وجل، والبشر خالقهم الله عز وجل. فإذا ما جاءت بعض المنغصات، ما الذي واستجاب الزوج لهذه المنغصات وانفعل؟ وما أكثر ما ينفعل الناس، وما أكثر ما ينفعل الناس. والناس في أيامنا يقال فلان فلان، هذا حار. لماذا؟ لأن شيء يسير قد ينغص عليه فيستجيب للانفعال، فيستجيب للانفعال. فاستجاب الزوج لموقف، دعونا نقول استفزازي نوعا ما في نظره هو. فيقوم هذا الرجل وينفعل، وقد يحلف وقد كذا. يعني يمكن أن نصور المسألة أن الرجال جاي من وظيفته الساعة 2:30، الساعة 2:00، وفي أيام القيض والجو حار، ودخل داره ووجد أم العيال، وإذا بها تفاجئه بأنها لم تطبخ اليوم شيئا. هنا الرجل، بعض الرجال قد يثور لأن مشاكل العمل والأعصاب مفلوتة، والجو إذا كان بعد يعني حار، درجات الحرارة فوق، فقد يحلف ويغضب ويعلن الحرب في البيت وإلى آخره، وأثناء والغضب نسأل الله السلامة، بريد الشيطان يغضب الإنسان فيقول ما لا يعلم فقد يحلف. إذن بهذه الصورة دعونا نعيش مع الآية الكريمة. الآية قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن هذا مشهد كما قلنا مشهد في الجانب الآخر من الحياة الزوجية، من الحياة الزوجية. في البداية هناك الضحكات من هنا وهناك، وهناك الابتسامات وهناك وهناك، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية. طبعا لا يتصور أن الليلة الأولى مثلا تأتي مشاكل أبدا، هذا غير متصورة إلا في الأندر، أو أنه مثلا مثل ما قالوا يعني مرور شهرين ثلاثة سنة سنتان من السنة الثالثة ها تبدأ المشاكل، فيأتي هذا الرجل لأمر ما قد يكون تافه، قد يحلف ألا يقرب زوجته خلاص أربعة أشهر. هو قد لا يقول أربعة أشهر، يقول أنا والله ما ودي أقربها أبدا. فهذا الحلف يترتب عليه أمر، يترتب عليه أمر بالأمور، فكيف ذلك؟ أيضا إن هو حلف وقال والله يا أخي ما أقربها أبدا، أبدا إلى متى؟ إلى قيام الساعة أو إلى الموت أو إلى كذا؟ لا، الشرع جعل هناك ضوابط حتى لا يقع الضرر على الطرفين أو على أحد الطرفين. فإذا هو حلف الآن ما وجد الغداء جاهز، أنه ما عاد يقربها، وأنه إلى آخره، وأصر على هذا، كيف الحكم؟ وقال أبدا أنا ما عاد عندي استعداد أتكلم في الموضوع وأنا كذا، أيضا هذا له حكم آخر، سنعرف هذا من خلال العيش مع الآيات. إذن قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. طيب، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الآيتان السادسة والعشرون بعد المئتين والسابعة والعشرون. المفردات: قوله تعالى للذين يؤلون، يؤلون معناه يحلفون، والمصدر إيلاء، والمصدر إيلاء، وألوة وإلوة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: للذين يقسمون، للذين يقسمون. يعني طبعا هذه قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، لا يعتبر قرآن إلا ما استقر عليه مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه، وأما ما عدا ذلك فقراءة تفسيرية. فقراءة ابن عباس التفسيرية تؤكد على أن المراد بالإيلاء للذين يؤلون الحلف، الحلف. إذن قراءة، نعم، قرأ ابن عباس للذين يقسمون، وهي قراءة تفسيرية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك أذى المرأة عند المساءة، فوقت لهم أربعة أشهر. إذن يجي الرجال يقول والله ما راح أتكلم في الموضوع أبد الآبدين، إلى متى؟ إلى أن تموت هي، يموت هو، إلى آخره. فجاء الإسلام، فجاء الإسلام ليرفع الظلم والضرر عن المرأة، وهي الجانب الأضعف في الحياة الزوجية. هذا الظلم رفع بالآية الكريمة، وإلا في الجاهلية، وكلام ابن عباس رضي الله عنهما واضح في هذا، السنة والسنتين وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك أحيانا، طبعا على اختلاف القبائل العربية، منهم من يعني يطيل المسألة، منهم إلى آخره. طيب، تربص أربعة أشهر، تربص لفظة تربص، التربص التأني والتأخر. تربص التأني والتأخر يعني نعم التربص التأني والتأخر. قوله تعالى فإن فاءوا فاءوا فاءوا معناه رجعوا، معناه رجعوا. ومنه قيل للظل بعد الزوال في، هذا مستعمل حتى الآن، وهذا مستعمل حتى الآن. لا شك أن فاتني أن أذكر هذا في تربص. تربص يعني القرآن الكريم هو الحافظ والوعاء للغة العربية. هناك ألفاظ استعملها القرآن ما كانت العرب تعرفها، وكذا جاءت وإن كانت قليلة جاءت في الحديث عند الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ ما كانوا يعرفونها. يعني في قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ما معنى فاطر؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول، وهو من؟ ابن عباس ترجمان القرآن حبر هذه الأمة، يقول والله ما أدري ما معنى فاطر إلا واختصم عندي أعرابيان بادية، اختصموا عند ابن عباس رضي الله عنهما عن على بير ما بير، قال هذا لصاحبه، قال والله يا ابن عباس افترى أنا اللي فطرتها. قال ماذا تقول؟ قال أنا فطرتها، أي أنا حفرتها، أي أنا ابتدأتها. ففهم ابن عباس وهو من؟ ابن عباس رضي الله عنهما أن فاطر أي خالق وموجد دون ما مثال سابق. طيب إذن هذه كلمة من الكلمات التي ما كانت معروفة، أقصد يعني أحيانا تخفى على الإمام في هذا. وفي الحديث النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل مثلا الآن حمي الوطيس، ما كانوا يعرفون ما معنى الوطيس. أيضا إياكم وخضراء الدمن، هذه بعض الألفاظ التي استعملت أو جاء بها القرآن، وهي ألفاظ كثيرة حقيقة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم أوصلها إلى خمسة ألفاظ بالنسبة للحديث النبوي. المهم أن الكتاب هو الحاضن والحجة على العربية، على العربية. ولذلك نجد الآن بعض الناس مثلا يستعمل الفي، يقول والله هو القاري هاك الفي وروح، يعني الظل. فإذا لفظة صحيحة صريحة، بل جذورها في القرآن الكريم. فإذا القرآن أحيانا يستعمل بعض الألفاظ التي لم تكن معروفة من أول. نعم. فاء قلنا معناه رجعوا، ومنه قيل للظل بعد الزوال في، لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب. يقال فاء يفيء فيئة وفيوءا وفيوءا، وإنه لسريع الفيئة يعني الرجوع، يعني الرجوع. وإنه لسريع الفيئة يعني الرجوع. فإذا المادة تدل على أن هناك شيئا حصل، فهذا الشخص والذي حصل منه الشيء أراد أن يرجع عنه، أن يرجع عنه. قوله تعالى عزموا، وإن عزموا الطلاق، وإن عزموا الطلاق عزموا. العزيمة تتميم العقد على الشيء، يقال عزم عليه يعزم عزما بالضم، وعزيمة وعزيما وعزمانا، واعتزم اعتزاما، وعزمت عليك لتفعلا أي أقسمت عليك. إذن المادة كلها تدل على أن هناك عقدا قلبيا جازما على إنفاذ شيء ما، على إنفاذ شيء ما، وهذا الشيء طبعا يلجأ إليه وقت الضرورة، وقت الضرورة. إذن العزيمة تتميم العقد على الشيء يقال عزم عليه، يعزم عزما بالضم، وعزيمة وعزيما وعزمانا، واعتزم اعتزاما، وعزمت عليك لتفعلا أي أقسمت عليك. هذا كله يدل على أن هناك نية وعزيمة على المضي في شيء ما. وإن عزموا الطلاق، الطلاق قوله تعالى الطلاق، طلقت المرأة تطلق طلاقا، فهي طالق وطالقة أيضا. ونحن أحسب أننا ذكرنا، لعلكم تذكرون أو تتذكرون، عند قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، وذكرنا ما قال الفراء من أنه سمع وأنشد لهذا، سمع عن بعض العرب حائضة، امرأة حائضة، وهنا أيضا امرأة طالقة، امرأة طالقة. وقلنا قبلا إن هذه الصفات، إن هذه الصفات تختص بالإناث، فيستغنى عن الهاء، عن الهاء، ولكن توسعا، واللغة واسعة كما يقول أبو عمرو البصري المقرئ، يقول اللغة، نعم، ما جاءكم عن العرب إلا القليل، ولو جاءكم كله لجاءكم خير كثير، أو أولى من هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، اللغة لا يحيط بها إلا نبي، لا يحيط بها إلا نبي. فإذا يقال في مادة الطلاق طلقت المرأة تطلق طلاقا، فهي طالق وطالقة أيضا. والطلاق حل عقدة النكاح، وأصله الانطلاق، وأصله الانطلاق، وأصله الانطلاق، والمطلقات المخليات، والطلاق التخلية. يقال نعجة طالق وناقة طالق، أي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راع، وبعير طلق غير مقيد، والجمع أطلاق، والجمع أطلاق. إذن المادة تدل دلالة واضحة على أن هناك شيئا أن هناك شيئا انفرط، وهذا الشيء هو كسر، كسر الحياة الزوجية، الحياة الزوجية، بعد أن تكون هذه الحياة استعصت على المضي قدما في مواجهة الحياة بما فيها من أحوال وأهوال، مرضيات ومبغضات أحيانا، ولكن إن أحب الحلال عند الله عز وجل الطلاق، أو إلى الله الطلاق. فإذا لم إذا إذا إذا إذا إذا صعبت الحياة ولم يكن ثمة هروب من الطلاق، إذن وكما قال الأول، وإذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. نأتي مستعرضين بعض الأحكام الفقهية. اختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين. إذن الإيلاء اليمين للذين يؤلون من نسائهم، كيف يكون الإيلاء يمينا أو يكون طلاقا؟ هذا الذي اختلف عليه العلماء. اختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين، فقال قوم لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده، يعني الصيغ هنا الصيغ، فالحلف كما قلنا، وهذا في باب العقيدة، لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أما غير ذلك فلا يجوز للمسلم أن يحلف به، فإما أن يحلف بالله أو لا يحلف. فإذا الإيلاء لا يكون يمينا وتجري عليه الحكم أو تجري عليه الأحكام إلا إذا حلف بالله تعالى وحده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. وإليه ذهب الشعبي ومالك والثوري وابن العربي وابن المنذر. فإذا ابن عباس أو إن شئتم الجمهور ذهب آخذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما، فاليمين الحلف الذي يعد إيلاء هو الذي يمنع الجماع، هو الذي يمنع. يعني إن قال وبالله وتالله والله هذه صريحة، هذه صريحة، لكن لو قال مثلا قال والذي خلق السماوات والأرض، والذي خلق السماوات والأرض، إذن هذه صيغة تعد يمينا، تعد يمينا وهكذا. فإذا ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن أي يمين منعت الجماعة فهي إيلاء، وعلى هذا إن شئتم جمهور العلماء، جمهور العلماء. أيضا تأتينا مسألة وهي: متى يكون المولي موليا؟ واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن، فقال ابن عباس: لا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا، ألا يمسها أبدا، يعني لا يعد، لا يأخذ حكم الإيلاء إلا إذا حلف وقال: والله لن أقربها أبدا، أو والله أنا لن أقرب هذه المرأة، أو كذا، دون ما يقول أبدا. فإذا لا يكون الحالف آخذا أو داخلا ضمن حكم الإيلاء إلا إذا قال إنه لا يقربها أو لا يمسها أبدا. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. والذي عليه الجمهور أن الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من 4 أشهر، فإن حلف على 4 أشهر فما دونها لا يكون موليا، وكانت عندهم يمينا محضا، لو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان، كسائر الأيمان. إذن جمهور العلماء أنه إذا حلف لا يكون موليا إلا إذا حلف ألا يقربها 4 أشهر أو ألا يقربها أبدا، فعندئذ يكون موليا، يكون موليا. قوله تعالى: من نسائهم، للذين يولون من نسائهم، يدخل فيه الحرائر والذميات والإماء إذا تزوجن، والإماء إذا تزوجن، والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته، من زوجته. قال الشافعي وأحمد وأبو ثور: إيلاؤه مثل إيلاء الحر، ودليلهم ظاهر قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، فكان ذلك لجميع الأزواج، فكان ذلك لجميع الأزواج. وقال مالك والزهري وإسحاق: أجله شهران. وقال الحسن والنخعي: إيلاؤه من زوجته الأمة شهران، إيلاؤه من زوجته الأمة شهران، ومن الحرة أربعة أشهر. وبه قال أبو حنيفة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشعبي إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة، نصف إيلاء الحرة. هذه أقوال العلماء وبسطها وأدلتها وترجيحاتها إنما في كتب الفقه، في كتب الفقه. قوله تعالى فإن فاءوا، قال ابن المنذر، قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له، على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر، فإن كان له عذر مرض أو سجن أو غير ذلك فإن ارتجاعه صحيح، وهي امرأته، وهي امرأته. فإذا يعني فإن فاءوا، الفيء في هذا الباب، في هذا الباب يكون بالجماع، طبعا المقصود قبل مضي الأربعة أشهر، قبل المضي الأربعة أشهر. فإن مضت الأربعة أشهر فهناك حكم آخر، يعني سيدخل في باب آخر، في باب آخر. وابن المنذر، وابن المنذر ذكر أن أهل العلم على أن أهل العلم يرون أن الفيء يعود الرجل إلى امرأته بالجماع، فإن لم يستطع لظرف أو كذا أو كذا، المهم أنه نوى فإن العودة صحيحة إن شاء الله. طيب مسألة، إن فاء المولي فما الحكم؟ إن عاد حلف كل شيء وذا إلى آخره وعاد فما الحكم؟ إذا فاء المولي فقد أوجب الجمهور الكفارة عليه، كفارة عليه، يعني عاد خلال الفترة الزمنية التي هي لم تتجاوز الأربعة أشهر، لم تتجاوز الأربعة أشهر، فإن الكفارة تلزمه، فإن الكفارة تلزمه. دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وليكفر عن يمينه. والحديث صحيح صريح دال على أن الأمر أمر عودة الزوجة إلى زوجها خير، فإذا على الزوج أن يكفر، وبهذا تكون المياه عادت إلى مجاريها فلا إشكال إن شاء الله. وقال الحسن، الحسن لا كفارة عليه، وقال الحسن لا كفارة عليه. والراجح هو قول الجمهور، والراجح هو قول الجمهور القائلين والموجبين بإيجاب الكفارة على الزوج، على الزوج. وهناك تفريعات تتعلق بالمختلعة، وهذه كلها موجودة في كتب الفقه. وهذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، ولعل لنا وقفات مع الآية نفسها من خلال الحلقة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبالله التوفيق.